يا الله لا تقطع ريقك اللي مشتاق قمرك يا رب الحلم يصبح حقيقة يا الله لا تقطع ريقك اللي مشتاق قمرك يا رب الحلم يصبح حقيقة يا الله لا تقطع ريقك اللي مشتاق قمرك يا رب الحلم يصبح حقيقة أمس سرى في تألي الليل براق قلبي في الزل نوضيته بتخفيقه يا الله لا تقطع ريقك اللي مشتاق بمرك يا رب الحلم يصبح حقيقة واسم بكور صادق الوابل دفاق لا شافها الضميان يبتلي ريقا واسم بكور صادق الوابل دفاق لا شافها الضميان يبتلي ريقا يا الله لا تقطع ريقك اللي مشتاق قمرك يا رب الحلم علّه على دار الوفا دار الأحباب دار بالتيوب لأهل القلوب الرقيقة علّه على دار الوفا دار الأشواق دار بالصفة لأهل القلوب الرقيقة يا الله لا تقطع ريقك اللي مشتاق بمرك يا رب علّه على دار الوفا دار الأشواق دار صفت لأهل القلوب الرقيقة علّه على دار الوفا دار الأشواق دار صفت لأهل القلوب الرقيقة يا الله لا تقطع ريقك اللي مشتاق كود حرف اللي كتبته بعلى ورايك مثل البريق اللي يسلي بريقا يا كود حرف اللي كتبته بعلى ورايك مثل السراب اللي I'm not